السلام عليكم مليون مرة. أنا أيمن عبد النور بالرسالة 29، ومليون شكر حقيقة لكل هالمساعدات بالتوزيع، بالتحويل، بإعادة النشر على أبل بودكاست، على جوجل بودكاست، على موقع راديو الآن، على سبوتيفاي. والحمد لله بفضل رب العالمين وبفضلكم تجاوزنا 1,000,000 مستمع للحلقة السابقة، ولأنه بالشكر تزيد النعم فلا بد من شكر حقيقة صديق فتحي بيوض اللي قدر يوزع الرسالة السابقة وبيجيب رقم حوالي 300,000 مستمع لتاريخ تسجيل الرسالة، فحمد الله. لكن هذا حقيقة ما بعرف عم بيرتب علي مسؤولية كبيرة، وما بعرف إذا كنت أدى، لأنه أنك تخاطب 1,000,000 شخص بهالظروف الدقيقة الحساسة يعني أمر بده روية كتير، بده حسابات كتير، يمكن حتى ما بعرف لازم يكون بده مجموعة أشخاص للمشاورة. بس بدي أكد أنه الرسالة ليست منبر سياسي، يعني هي مهمتها فقط نقل ما يحصل من أخبار بالأسبوع الفائت لإلها مع تلقيقة من مصادرها الأصلية، وبالتالي توفير هالمعلومات الدقيقة إلكن أنتو حتى أنتو تقرروا بأنفسكن شو بدكن تعملوا. يعني الرسالة ما رح تتبنى أي حل أو رح تعرض حل سياسي خاص بها، نحن بننشر أي حل أو أي اقتراح أو أي حل مطروح ومهم، وبنذكر شو إيجابياته وشو سلبياته، والقرار هو لإلكن أنتو، هذا الأساس بالموضوع. وبالتالي ما في أي عضو من فريق العمل رح ينافس بأي شيء، يعني ما رح يرشح ولا لأي مكان أو منصب لا سابقا ولا لاحقا بالمستقبل. نحن رح نكون نغطي إعلاميا لكل المبادرات، لكل المؤتمرات، لكل الناس، ونحكي عنهم الإيجابي والسلبي. فادعوا لي أنه أقدر أستمر بخدمتكم، ويعني أنا والله مكلوم مثلكم، مثل كل السوريين، ما في سوري مانو مكلوم. وخلينا كل هالمليون اللي رح يسمعوا هالرسالة كمان تبع هالمرة ندعي لرب العالمين جل جلاله العزيز القدير اللي لا يعرف من هو إلا هو، ونقول الله يحمي سوريا لأهلها ويخليها موحدة، قولوا أمين. وخلينا نبدأ. هلأ الأسبوع الفائت كان أهم حدث اللي هو الاجتماع اللي صار لرئيس النظام بشار الأسد مع حوالي 30 مذيع ومذيعة أخبار ومقدمين ومعدي برامج، التقاهم بالقصر يوم الأحد اللي قبل الفائت. طبعا ما حدا حكى، يعني ما في أي وسيلة إعلام ولا حتى وسائل الموالاة نشرت أي شيء عن الموضوع، ولا حتى المشاركين نشروا على صفحاتهم بالفيسبوك. نحن قدرنا طبعا من خلال المتطوعين اللي بيشتغلوا معنا، حكينا طلبنا منهم تعذبوا شوي لكن قدروا جابوا لنا محضر الجلسة. حكيت جزء منه على صفحتي على الفيسبوك، وخصصت جزء لهالحلقة هي بالرسالة بالذات اللي بتعلقها بالأكراد وبإدلب، لأنه بيهمنا حقيقة نزيد عدد المستمعين بالمنطقتين، شمال شرق سوريا وشمال غرب سوريا. مشان هيك خلينا نستعرض اللي سواء عرضته بصفحتي على الفيسبوك واللي خاص بها الرسالة اللي ما حدا بيعرفه أصلا نهائيا، وراح أترك جزء صغير للرسائل المقبلة. هلا شو اللي قال؟ إنه قال خدنا الحرب بشرف، وكنتم أنتم جنودها ومن قادتها. يعني عم بيحكوا للإعلاميين مثل ما قالوا للمشايخ اللي اجتمع معهم أنتم بتتذكروا بالمسجد العثمان، قالوا أنتم كنتم كمان جنود في الحرب وكنتم قادتها. ونفس الحكي حكى للإعلاميين أيضا، فقال إنه نحن انتصرنا بحرب شن علينا ليس طرف واحد بل عدة أعداء، منهم كان سابقا صديق، ومنهم كان حتى حليف، ومنهم من كان ثعلب. وقال لقد انتهينا من الجهاد الأصغر وبدأنا بالجهاد الأكبر، ولا تطلعوا ولا تسمعوا لوسائل الإعلام الأجنبية، كل الدول عم ترسلنا بالسر أنه هي بدها علاقات معنا لكن هن بيخافوا الأمريكان والإسرائيليين. وقال أنه حدثت أخطاء بالحرب لكن هو أوعزة لأنه هي الأخطاء فردية، وبالتالي مثل ما صار بأي حروب أخرى، يعني تبرأ من أي ذنب أو مسؤولية لعمل ممنهج وتعذيب ممنهج لاتجاه الشعب السوري. قال نحن قادمين على استحقاقات انتخابات للرئاسة، وبعدها في حكومة وممكن يكون برلمان، لكن يجب أن نعد أنفسنا جيدا لهذه المعركة، ولازم بدأنا بالعمل على تلافي الأخطاء وعم نحضر حالنا للجهاد الأكبر. وقال أنه هو طلب من الإعلاميين يعدوا حالهم، وبالتالي هالإحاطة اللي عطاهم إياها هي اللي بدهم يتجلى بخلال إعدادهم للبرامج، من خلال الأسئلة اللي بدهم يطرحوها على الضيوف اللي بدهم يستقبلوهم بالبرامج، من خلال إجاباتهم على أي سؤال لأي مواطن يتصل إذا كان خط مفتوح بالبرنامج، ورح يكون بجرأة وكأنه طالع منهم. ليش هو استقبلهم؟ لأنه وقت اللي صار عم يجيبوا ويسألوا ما بقى يسترجي، هو خايف من مدير التلفزيون أو من وزير الإعلام أو خايف من ضابط أمن يجي يقول له ليش سألت هيك أو ليش هيك حكيت، بيقول له أنا حكيت مع رئيس النظام هو اللي قالنا هيك، نحن بالجلسة هيك قالنا. فبالتالي بياخد نفس وقوة، وهذا رح ينعكس على الأداء الإعلامي للإعلام الحكومي. فقال لهم رئيس النظام للإعلاميين، قال لهم أنا بحوالي منتصف آذار أكتر شوي أقل شوي رح نبلش بإطلاق الحملات، ورح أعمل كل أسبوع مقابلات مع اللي خاضوا الحرب سواء بالإعلام أو الصناعيين أو تجار أو دبلوماسيين أو مقاتلين. هلأ هذا كنت أنا نشرته على صفحتي. الآن الشيء الجديد اللي هو بخصوص الأكراد، قالوا الأكراد هن مواطنين سوريين أولا وأخيرا، وهذا بالتالي شأنهم شأن كل مواطن سوري آخر. كنا نتمنى ألا يخطئوا كما أخطأوا في إربيل، وأنتم تعرفون أنه لولا تدخل الدعم من إيران والحشد الشعبي لسقطت إربيل. وقال لقد أخطأوا مرة تانية عندما عملوا الاستفتاء وتمسكوا بكركوك، وقوات الجيش العراقي دخلت وكان أخذت كركوك ومسكت الحدود والمطارات وما أنجتهم أمريكا مرتين على العكس. فعم بيقول أنه كمان حتى في سوريا رح عم بيكرروا الآن نفس المأساة، والأمريكان خرجوا من العراق ورح يطلعوا من سوريا، ورح تبقى السورية اللي هي حضن الدولة يعني حضن نظام الأسد هو الأم والأب للسوريين كلهم بما فيهم الأكراد. ونحن نصحناهم أنه يرجعوا. حكى عن إدلب، قال نحن عطينا الجانب الروسي وقدمنا له كل المعدات والتجهيزات والجيش السوري اللي طلبوا، وبالتالي كان ممكن ينجح ويخرج كل الإرهابيين من إدلب. هذا الحكي التعبير له يعني الإخراج الإرهابيين من إدلب وإعادتها لحضن الدولة السورية. لكن أيضا هناك غطاء تركي مثل ما قال لهؤلاء الإرهابيين، وهن عم بيتحدثوا الأتراك عن عمل فصل الإرهابيين عن المعتدلين، وهذا بنعرفها بس لكسب الوقت. فأيضا كمان هذا هيك رأيه. لكن حكى قصة، قال إن الروس هن عم بيدافعوا عن مصالحهم الاستراتيجية، وبالتالي أوحى أنه لولا الروس لكان هو الكتائب اللي عنده في جيشه كان تشنت الهجوم على إدلب. يعني هي كمان هكذا أخبر الإعلاميين. حكى عن موضوع الفساد، حقيقة أنا يعني أنا عم بقرأ ما قدرت يعني صدق. عم بيقول نحن سباقين في محاربة الفساد وضرب رموزه، ونحن من أكثر البلدان تقدما بهذا الموضوع بالعالم، وعنا آلاف القضايا بالقضاء، ومنهم في منهم بالسجون وفي منهم بالإقامات ممنوعين من السفر. بعدين عمل لهم إحاطة عن الوضع الاقتصادي بسوريا، حكى كتير كتير كتير يعني، بس ما في أي رقم أو نسبة مئوية، يعني كله حكي عام مثل شخص ما هو خبير بالاقتصاد، فقط عم بيحكي يعني عن الوضع الاقتصادي. وبهالساعة اللي حكى فيها مع هالناس ما جاب سيرة اللي كان طرحه سابقا أنه قضية الأموال اللي راحت للجامعي أو رجال الأعمال تبع النظام اللي راحت بلبنان هي كانت سبب الفشل الاقتصادي والأزمة الاقتصادية، ما جاب سيرة نهائيا. لكن ختم قال اقتصادنا بخير، ونحن مقبلين على إصدار قانون جديد للاستثمار عصري وجاذب للاستثمار، وقال أنه سوريا كلها بخير. فيعني هذا أنتوا لألكم تقدروا شو هالقصة. هلأ بالنسبة للانتخابات في كتير شغلات عم بتصير حقيقة خطيرة. مكتب الأمن الوطني رفع للمصادقة من رئيس النظام موضوعين جدا مهمين لازم نعرفهم بخصوص كيف بدهم يخلوا الناس أو يجبروها للسوريين في اللاجئين في لبنان وفي الأردن يعملوا يشاركوا يضغطوا عليهم ويشاركوا في الانتخابات ودبكوا رأس مثل ما رح يصير داخل سوريا اللي هن عم يخططوا له. هلأ بلبنان بما أنه السيادة في لبنان بدهم يحطوا الصناديق في داخل السفارة وتصير الزحمة وصعب الوصول وكورونا وما في سفر ومنع تجول، فشو اخترعوا قصة؟ طلع في اتفاقية بين اتحاد العمال السوري واتحاد العمال اللبناني بينظم العمالة في لبنان. هذا قديم طبعا، هاي قضية من طول عمره يعني ما لها علاقة بالثورة من قبل 2011. رح يستغلوها تحت الغطاء هذا أنه هذا اتحاد عمال وهدول عمال سوريين، ورح يحطوا صناديق ودبك ورقص بالكرة بشكة بإهدن وبخلدة، ورح يقدموا شو الإغراءات اللي رح يقدموها للناس لهونيك لحتى تيجي وتنتخب. كل واحد بينتخب بيعطوه كرت، هذا الكرت بحق له يدخل فيه على الحدود السورية يرجع على سوريا، وبيعفوه من $100 اللي لازم يدفعها رسم دخول لسوريا إذا في إغراء. فلنشوف إذا بدون يقروا التنتين أو واحدة منهم، لكن يعني هذا في شيء مغري عم بيقدموه للناس اللاجئين في لبنان. بالنسبة للأردن رح يبعثوا وفد لحتى يسمح لهم يحطوا صناديق بخيمات اللاجئين، ونفس الإغراءات بيقدموها للاجئين هناك. لكن شو الإغراءات اللي رح يقدموها لدولة الأردن؟ لدولة الأردن رح يقولوا نحن نضبط رح نعمل دوريات أكثر ونكثف وجود الجيش بشكل أنه نضبط عدم هروب الدواعش لعنكم، عدم تهريب المخدرات عبر الأردن، وأيضا انسياب وبنعطيكم مزايا من أجل انسياب الترانزيت للشاحن الأردني اللي عم بينقل للبنان، وبالتالي وتسهيل حركة البضائع. يعني شوفوا كيف عم بيشتغل بمخطط استراتيجي للقصة. هلأ أيضا في عندهم تخوف بمكتب الأمن الوطني عن قضية أنه يتم منع صناديق الانتخاب في شمال شرق سوريا قسد، وفي شمال غرب سوريا في مناطق اللي هي تحت النفوذ التركي، وبالتالي بصير ممكن حدا يقول انه هذا غير شرعي اصلا الانتخابات، لانه لا تشمل صناديق الا ب 65%. لذلك رح يعمل هالمشاكل كلها اختلقها في مناطق قسد وشمال شرق سوريا لحتى يضل يحافظ، وبده يضل يقاتل يضل يحط هنيك صناديق لحتى تعتبر مناطق انضمت فيها الانتخابات. وبالتالي هون المشكلة، فقسد عم بتضيق عليهم وعم بتحاصرهم في المربع الأمني في سواء في الحسكة أو في الآمشلي، لكن هذا هو الهدف الأساسي بالنسبة للنظام. حتى بالنسبة لمناطق درع الفرات والمناطق إدلب والقصة، شو رح يعمل؟ عم بيقول إذا ما قدرنا نحط أو ناخد هالمناطق هي نرجعها مع روسيا قبل إجراء الانتخابات، فرح ننقل مركز محافظة إدلب نحطه يصير بخان شيخون اللي هن متواجدين فيها بعد ما نقلوا معظم المؤسسات الرسمية، وبالتالي يقول ليك مركز المحافظة هو خان شيخون حطينا فيها صناديق، فإذا هذا يشمل أراضي إدلب. فإذا هي كمان تكتيك اللي خلينا نعرف شو عم بيفكروا. ضمن حملة الانتخابات نزلوا كتاب الهيئة السورية اللي عامل الكتاب اسمه القائد الأسد صفحات مشرقة من تاريخ الصمود، قدمت له نجاح العطار وخلى عدد كبير من الكتاب التيارات القومية العرب، عم بحكي عرب يعني أردنيين والتوانسة ومغاربة ومصريين والفلسطينيين، وأيضا التيارات الإسلامية العربية عدد من أحزابها وتياراتها أيضا كمان شاركت في مديح رئيس النظام. هلأ حزب الشباب للبناء والتغيير اللي بترأسه كما لمحت لكم سابقا بروين إبراهيم اللي بتغطي له أنه هي سيدة وبتغطي له أنه هي كردية، وبالتالي طلبت إذن من وزارة الداخلية أنه يعملوا اعتصامات أو وقفات احتجاجية في عدد من المحافظات تحت شعار أن السوريون يستحقون حكومة أفضل، وكفاكم التذرعا بالأزمة أنتم أزمتنا الحقيقية. فإذن يعني في قصة يعني عم بيشتغل عم بتكتك تكتيك داهية وخبث من أجل جذب الناس لصناديق الاقتراع. هلا بالمقلب الآخر شو اللي كان أهم حدث بالنسبة لعند المعارضة السياسية اللي كان هو الجولة الخامسة للمفاوضات؟ حقيقة هلا إذا طفيت للخبر اللي بعده ما بتكونوا خسرتوا شيء، لأنه ما صار شيء. على العكس في ناس عم بتقول إنه النظام مو بس إنه ما قدم شيء، رجع لورا لأنه بلش يفتح قصص يستخدم تعابير الإرهابيين تجاه وفود المعارضة، وبلش يمطمط أكتر وتشددا أكتر. يعني مثلا تصور أنتوا في اليوم الأول بيجي بيطرح قضايا حول اتفاقية أضنة، هل هي معاهدة دولية أم اتفاق أمني؟ هل هو علني أم سري؟ والفرق القانوني بين المعاهدات والاتفاقات. هدول ناس جايين يكتبوا دستور بالجولة الخامسة، طبعا أشطر من أكتر من تابعة وغطى الخطوات كلها هو المراسل الإعلامي صبحي فرنجية. هلا اجوا شو اجوا عملوا كمان؟ يعني بعد يومين شافوا انه رح تفشل القصة نهائيا ويبدو رح ينسحب حتى يعني وفد المعارضة. قام اجوا ثلاث وفود، وفد من موسكو، وفد من ايران، وفد من تركيا، كل واحد صار يجتمع مع جماعته ويضغط عليهم انه لا خففوا شوي يعملوا شيء. طبعا كله شيء فاشل. حتى كان في وفد امريكي بترأسه الداس، يعني هي مساعد معاون نائب وزير الخارجية ايمي كوترونا، بس ما التقت غير مع افراد، يعني ما التقت مع كل الوفد المفاوض السوري كما جرى في الجولة الرابعة. فإذا في شيء ما ضبط يعني، ومع هيك ما طلع منه شيء. فشو صار مثلا ب 29 الشهر؟ إجا رئيس وفد النظام أحمد الكزبري قدم مذكرة، حقيقة أنا هلأ قدامي هي عم بقراها صفحتين ما بفهم. يعني الترويسة تبعها قال عناصر أساسية في سياق الإعداد للمبادئ الدستورية، يعني مو جايين يكتبوا دستور ولا حتى مبادئ دستورية، بدهم يكتبوا العناصر الأساسية اللي بتعد للمبادئ الدستورية اللي بعدين بدهم يحطوها بالدستور. يعني شو القصة هذا؟ يعني تصوروا بند واحد رح أقرأ، ما رح أقرأ لأنه شي بيوجع الراس. هلا بيترسون كمان حس فقام عمل شو قال كانت مخيبة للآمال، وحقيقة ما لنا عارفانين كيف بدنا نمضي قدما في هذا المسار، وأنه هذا الأسبوع أثبت أنه هذا النهج غير مجدي. رضوان زيادة طلب من الائتلاف يحل الهيئة التفاوض واللجنة الدستورية كلها. المحامي إدوار حشوي قال يحلوا اللجنة الدستورية ويعيدوا تشكيلها بدل ما تكون محاصصة من كل كتلة سياسية واحد، لا جيبون كلهم وفق الكفاءات والاختصاص والخبرة. العميد عوض العلي انسحب من اللجنة الدستورية المصغرة. هادي البحرة رئيس اللجنة عمل بيان بعد الانتهاء قال طلب من بيدرسون أنه يضع مجلس الأمن يحطه بصورة اللي صار بشكل دقيق، مو يقعد ينقص من اللي صار، وقال لازم يكون ضرورة التوصل إلى جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية ومنهجية لإدارة النقاش، ولا ما راح يكون كله حكي فاضي فاضي. برهان غليون قال إنه المعارضة السياسية فقدت مصداقيتها أمام السوريين والمعارضين منهم على وجه الخصوص، ومؤسسات المعارضة فقدت مصداقيتها وثقة السوريين والمجتمع الدولي. الدكتورة فداء حوراني عملت لقاء زوم عنوانه من الحراك الثوري ضد مؤسسات المعارضة المأزومة إلى المؤتمر الوطني الثوري القادم ما المنتظر منهما، أيضا بيعبر عن رأيها. هلا صار في مثل نكتة إنه من يمتلك سيارة تسلا الكهربائية في دمشق، لأنه صار في سيارات تسلا بالشام، إذا ما في كهرباء كيف عم بيعبيها كهرباء للسيارة؟ فهي كمان شغلة يعني صارت الناس تحكي عنها. أول مجلس عشائري سوري بيتعاقد مع شركة أمريكية اللي هو مجلس عشائر تدمر البادية السورية اللي كلف السيد محمود دياب ببوسطن ماساتشوستس انه يجمع له التأييد والحشد في امريكا. ايضا طلعت فضيحة كتير كبيرة انه عم ينقلوا عاملات فلبينيات ليشتغلوا بسوريا، بيجيبون على الامارات، من الامارات بيحطوهم بالطيارة بياخذون على سوريا وبيضغطوا عليهم ليشغلون هنيك باشغال اما اخلاقية او غير اخلاقية. وبالتالي في 30 وحدة منهم هربوا للسفارة واعتصموا وصار لهم سنتين بالسفارة الفلبينية ما عم بيعطوهم اذن مغادرة ليرجعوا لهنيك. مين الناجحين؟ الطفلة سارة كيالي بالمحرر الحاصلة على المركز العالمي الاول بمسابقة للحساب الذهني، احمد فاضل فاز بجائزة الخنفساء الذهبية كأفضل ممثل مساعد بفيلم الغابة وشاركوا بالبطولة عادل درويش، رغم أنه هذا أحمد فاضل من مدينة حلب ما طلع عام 2014 يعني، والفيلم تصور 2018، بأربع سنين قدر وصل لهالشي. أحمد معتوق اللي هو المهجر من ريف دمشق بوادي بردة عمل مركز لخطوة الأمل للعلاج الفيزيائي والأطراف الصناعية الله يقويه حقيقة بسلقين بدوار الساعة، عملوا عنه تقرير متلفز بيطير العقل بتلفزيون الاي ار تي وترجموا للفرنسي والألماني الله يقويك بسلقين. الكردي الخضر عبد الكريم الريف الحسكي وعمودة بألمانيا الآن عمل يعني مثل معارض للفن تبعه بتطير العقل الله يقويه كمان وينجحه. محمد السلوم حقيقة كتب عن تعيين عمر الغرة الغبرة كيف أنه كل إعلام النظام السوري ما جاب سيرته لأنه بشكل له تهديد أنه فيه هيك ناس بدون ما تدبك بدون ما تنخ بدون ما تأكل طيارة بأثناء الدبك والرأس والتبصيم بالدم صارت ممكن صارت وزير، وبالتالي هو ما بقى يقدر يبرر انه ليكو السورية ممكن يصير وزراء بدون ما يلجأوا للطريقة الفاشلة والهتافات والحمل على الاكتاف والمسخرة مثل سوريا. فاذا هذا يعني هذا شيء بيضعه بأبأزق للنظام السوري. بهالشي بنكون انتهينا وشكرا كتير لكم.